الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، في الأسبوع الذي مضى وفي يوم الجمعة تعيينا، بعد أن انتهينا من أداء الصلاة فخرج الجميع وانتشروا ذاكرين لله كما أمر الله فقال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. خرج المصلون في الجمعة الماضية، وكما ترون وتلاحظون أن الزحام والازدحام يكون شديدا عند الخروج، وللأسف الشديد لقد استغل من في قلوبهم مرض وضعاف الإيمان هذا الازدحام، وتطاولوا على ممتلكات المسلمين الآمنين الذين لم يظنوا أن من بين المصلين من سوف يتطاول على ممتلكاتهم. وهل يعقل أن من يصلي يفعل ذلك؟ فلقد سرقت محفظات بها أموال وبطاقات رسمية ومستندات وثائقية، ولقد تكرر هذا الفعل الشنيع عند كثير من المساجد وعند مسجدنا أيضا مرات ومرات. لذا وجب التحذير ووجب التذكير. عباد الله، روى الدارقطني وغيره عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حسنه النووي رحمه الله. قال السمعاني: هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين وفروعه، من عمل به فأدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أقسام الدين، فقد استوفى أقسام الفضل ووفى حقوق الدين. وقال بعضهم: جمع النبي صلى الله عليه وسلم الدين في أربع كلمات وذكر الحديث. فحد الله حدودا، وهي جمع حد، والحد لغة المنع والحاجز بين الشيئين، يمنع اختلاط أحدهما بالآخر. وشرعا هي عقوبات لتمنع من الوقوع في مثل هذا الذنب الذي شرع له الحد. والحدود الرابعة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع العلماء، ويقتضيها القياس الصحيح. ومما لا شك فيه أن للحدود حكم جليلة ومعاني سامية وأهداف كريمة، منها أنها طهرة للمحدود، أي الذي يقام عليه الحد، طهرة عن اسم المعصية. ولقد جاء في حديث الغامدية التي زنت وثابت وصدقت في توبتها أنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: أصبت حدا فطهرني. فالحد طهرة للمحدود عن اسم المعصية وكفارة عن عقابها الأخروي، وهي له ولغيره رابعة عن الوقوع في المعاصي. ومن حكمة مشروعية الحدود أيضا أنها مانعة وحاجزة من انتشار الشرور والفساد في الأرض، فهي أمن وأمان وضمان للناس على دمائهم وأعراضهم وأموالهم. فبإقامة الحدود يصلح الكون وتعمر الأرض ويسود الهدوء والسكون وتتم النعمة بانقماع أهل الشر والفساد، كما قال الله جل في علاه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومع أن الشارع الحكيم الرحيم حد هذه الحدود والعقوبات، إلا أن رحمته سبقت عقابه، فقال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ومن رحمته أنه عفى عند إقامة الحدود عن الصغار وذاهب العقول والذين فعلوها لجهل بحقيقتها، بل صعب ثبوت هذه الحدود ليجعل باب التوبة مفتوحا. فاشترط في الزنا 4 رجال عدول يشهدون بصريح وقوع الفاحشة واعترافا من الزاني بلا إكراه وبقاء منه على اعترافه حتى يقام عليه الحد. فلو رجع الزاني عن اعترافه قبل إقامة الحد فلا حد عليه وباب التوبة مفتوح. وفي السرقة لا قطع إلا بالثبوت التام وانتفاء الشبهة إلى غير ذلك، وأمر بدرء الحدود بالشبهات. كل هذا ليفتح باب التوبة للزنا والسارقين والمذنبين، فأي رحمة أوسع من رحمة الرحمن الرحيم. إذا عباد الله، يجب إقامة الحدود لدفع والانتقام لتحصل البركة والمصلحة، فهي أي الحدود نعمة من الله تعالى كبيرة على خلقه. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: لحد يقام في الأرض أحب إليكم من أن تمطروا 40 صباحا، لما في إقامة الحدود من الأمن والأمان، لما في إقامة الحدود من الأمن والأمان وارتداع للعصاة. وإذا قلت الذنوب تنزلت البركات من السماء وخرجت من الأرض. وبتركها والعياذ بالله، بترك إقامة الحدود ينتشر الشر ويكثر الفساد، فيحصل من الفضائح والقبائح ما معه يكون بطن الأرض خيرا من ظاهرها. وما أردت الوقوف معه في هذا اليوم المبارك هو حد السرقة والعياذ بالله. فلقد تكلمنا عن جريمة الزنا وعقوبتها في الجمعة التي مضت، فها نحن الآن نتكلم عن السرقة والسارقين. عباد الله، يقال: سرق يسرق فرقا فهو سارق. والسرقة لغة أخذ الشيء في خفاء وحيلة، كما يفعل هؤلاء المرضى، يضعون أيديهم في جيوب الآخرين ويأخذون ما لا يحق لهم، يظنون أن الله لا يراهم. شرعا هي أخذ مال محترم لغيره من حرز مثله لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء. وعقوبة السارق والسارقة معلومة كما جاء في الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهي قطع يد السارق والسارقة. قال الله جل في علاه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وجاءت السنة من حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. متفق عليه. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه أيضا قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق، لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. وهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم سخف وضعف عقل السارق وخساسته ودناءته، فإنه يخاطر بقطع يده للأشياء الحقيرة التافهة. ولقد أجمع العلماء على حد السارق استنادا لهذه النصوص، والقياس والحكمة تقتضي هذا أيضا، حفظا للأنفس والأعراض والأموال. عباد الله، إن من البشر أفراد تربت نفوسهم على حب الأذى وإقلاق الناس وإفزاعهم في أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، وأنه إذا لم يجعل لهؤلاء المجرمين رادع من التأديب والعقوبة اضطربت الأحوال وتقطعت السبل. فمن رحمته تعالى أن جعل عقوبات تناسب هذه الجرائم ليرتدع بها المجرم، وليكف عن الجرائم من يحاول أو يفكر باقترافها. ومن تلك العقوبات قطع يد السارق. فهذا المعتدي الذي ترك ما أباح الله له تعالى من المكاسب الشريفة التي تعود عليه وعلى مجتمعه بالصالح العام، فأقدم على أموال الناس بغير حق وأفزعهم وأخافهم، يناسبه في العقوبة أن تقطع يده، لأنها الآلة التي تمت بها جريمة السرقة، لأنها الآلة التي تمت بها جريمة السرقة. وقد قطع السارق في الجاهلية، وأول من حكم بقطعه في الجاهلية الوليد بن المغيرة، فأمر الله بقطعه في الإسلام، فكان أول سارق قطعه النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال الخيار بن عدي بن نوفل، ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد. وقطع أبو بكر رضي الله عنه يد رجل طرق عقدا لأسماء بنت عميس، وكان هذا الرجل أقطع اليد اليمنى، يعني يده اليمنى مقطوعة، فقطع يده اليسرى. وقطع عمر يد ابن ثمرة أخي عبد الرحمن بن ثمرة. والنصاب الذي تقطع فيه يد السارق ربع دينار، حتى يأمن الناس على القليل والكثير. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وبهذا قال عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وغيرهم. ثم أن الجمهور ذهبوا إلى أن أول ما يقطع اليد اليمنى، وبه قرأ ابن مسعود رضي الله عنه: فاقطعوا أيمانهما، فإن سرق ثانية قطعت الرجل اليسرى، ثم إن سرق بعدها قطعت اليد اليسرى، ثم إن سرق فالرجل اليمنى، فإن سرق خامسة قتل، والأمر فيه خلاف. وقال الشافعي رحمه الله: إن السارق يغرم قيمة السرقة موسرا كان أو معسرا، وتكون دينا عليه إذا أيسر أداه. وبهذا قال أحمد وإسحاق أيضا: فقطع لليد مع أداء ورد لما سرق. والذي يسرق من السارق تقطع يده أيضا. عباد الله، قد يتساءل متسائل فيقول: بدأ الله بالسارق في هذه الآية قبل السارقة، وفي الزنا بدأ بالزانية قبل الزاني، فما الحكمة في ذلك؟ أجاب القرطبي رحمه الله والله أعلم، قال: لما كان حب المال على الرجال أغلب وشهوة الاستنفاع على النساء أغلب بدأ بهما في الموضعين، ولأنها لو لم تمكن من نفسها لما حدثت جريمة الزنا. وفي السرقة الرجل أشجع وأجرأ من المرأة. عباد الله، جعل الله حد السرقة قطع اليد لتناول المال، ولم يجعل حد الزنا قطع الذكر مع مواقعة الفاحشة به، وذلك لمعان ثلاثة. أحدها أن للسارق مثل يده التي قطعت، فإن انزجر اعتاض بالثانية، وليس للثاني وليس للزاني مثل ذكره إذا قطع، فلم يعتض بغيره ولو انزجر بقطعه. والمعنى الثاني أن الحد زجر للمحدود وغيره، وقطع يد السارق ظاهر للجميع، ولو قطع الذكر في الزنا لم يعلم كثير بذلك، فلا تحصل العبرة والارتداع. وثالث المعاني أن قطع الذكر فيه إبطال للنسل، وليس في قطع اليد مثل ذلك. فإذا قطعت يد السارق عباد الله علقت في رقبته إذلالا له ومهانة وردعا لغيره من مرضى النفوس. عباد الله، لا فوز ولا نجاح ولا أمن ولا أمان للمجتمعات إلا بتطبيق شرع الله وإقامة حدوده والقصاص من كل من يتجرأ على أوامر الله ونواهيه وعلى أعراض الناس وممتلكاته. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لكن مع الأسف في بلاد المسلمين ابتلينا بطوائف متزندقة عشقت القوانين الأوروبية والأمريكية الآثمة. تلك القوانين أورامهم ولم توقف المفسدين عن إفسادهم، قاتلهم الله. عشقوا تلك القوانين التي حاولت إصلاح المجرمين المفسدين بغير ما أنزل الله، فلم تفلح علاجاتهم، بل زادت عندهم الجرائم والمفاسد، حيث جعلوا السجن عقابا وعلاجا مهما عظمت المعصية والإجرام. ولا يخفى عليكم أن كثيرا من المجرمين يحبون السجون لأنهم يجدون فيها الطعام والشراب ولا يجدون ذلك خارجه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ومما يجد علمه أن من أعظم أسباب عزة هذه الأمة وكرامتها على الله أنها لا تحابي ولا تجامل في دين الله كما تفعل اليهود والنصارى. فالناس في شرع الله سواسية، لا فرق بين ملك ولا وزير ولا عزيز ولا حقير. وليسمع القاصي والداني هذا الخبر العظيم عن سيد البشر وسيد المرسلين. كانت امرأة من بني مخزوم تستعير المتاع من الناس احتيالا ثم تجحدهم. فاستعارت مرة حليا فجحدته فوجد عندها، فبلغ أمرها النبي صلى الله عليه وسلم فعزم على تنفيذ حد الله بقطع يدها. وكانت بشرة ومن أسرة عريقة في قريش، تهتمت قريش بها وبهذا الحكم الذي سينفذ فيها، وتشاوروا في من يجعلون. فلم يروا أولى من أسامة بن زيد، فإنه المقرب المحبوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فغضب منه صلى الله عليه وسلم وقال له منكرا عليه: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام خطيبا في الناس ليبين لهم خطورة مثل هذه الشفاعة التي تعطل بها حدود الله، فقال: أيها الناس، إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ولأن الأمر يهم الكثير منهم، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن سبب هلاك من قبلهم في دينهم ودنياهم أنهم يقيمون الحدود على الضعفاء والفقراء ويتركون الأقوياء والأغنياء، فتعم فيهم الفوضى وينتشر الشر والفساد، فيحق عليهم غضب الله وعقابه. ثم أقسم صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ليبين ألا محاباة في تنفيذ شرع الله لأحد، فأقسم وقال: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فمن أشرف من بنت محمد صلى الله عليه وسلم وهي سيدة نساء العالمين. إننا إن فعلنا ذلك وعطلنا الحدود وأقمناها على الضعف الذين بدلوا وحرفوا وغيروا شرع الله، ألا قاتلهم الله؟ ألا قاتلهم الله؟ وقاتل من يفعل فعلهم. والله عباد الله، ما زنى الزاني ولا سرق السارق ولا تطاول متطاول على محارم الله إلا لجهله وظلمه لنفسه، لأنه لم يستشعر أن الله سميع بصير. ها أنتم تسمعون والتطاول على المحرمات في المساجد هنا وهناك، بل وصل الأمر إلى السرقة في بيت الله الحرام ومن ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين. فأي جرأة أعظم من هذا؟ والله ما فعلوه إلا لضعف إيمانهم، وأنهم لم يستشعروا رقابة الله لهم، ولم يتعبدوا الله بأسمائه وصفاته التي نعرفها، ولكن لا نجد لها أثرا في حياتنا. أليس من أسمائه تعالى وصفاته السميع البصير؟ منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، فهو سميع ذو سمع بلا تكييف ولا تشبيه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال لي أنت علي كظهر أمي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أراك إلا قد حرمت علي. تجادل وتشتكي وترفع الشكوى إلى الله، فتقول إن لي منه صبية صغارا، إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أراك إلا قد حرمت علي. تجادل وتشتكي وترفع الشكوى إلى الله، وما هي إلا لحظات إلا وجواب ربها يأتيها ويواسيها ويرفع عنها الظلم والعدوان. فقال الله بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. تقول عائشة تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وتجادله، وأنا في ناحية من البيت ما بيني وبينها إلا ستار، ما سمعت شيئا من كلامها. وفي رواية الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات عند البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا. هو الذي قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. سار عمر يوما ومعه أبو عبيدة، فالتقته امرأة في الطريق فقالت فيه يا عمر لقد كنت تسمى عميرا تصارع الفتيان في أسواق عكاظ، ثم سموك عمرا، ثم ما لبثت حتى أصبحت أميرا للمؤمنين. فاتق الله يا عمر، واعلم أن الله سائلك عن الرعية كيف رعيتها. فبكى عمر بكاء شديدا، فلام أبو عبيدة المرأة على قسوتها على عمر، فقال له عمر دعها يا أبا عبيدة، فهذه التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، فحري على عمر أن يسمع كلامها، إنها خولة بنت حكيم رضي الله عنها وأرضاها، سبحانه يسمع الهمسات وعالي الأصوات سبحانه سميع لدعاء الخلق وألفاظهم عند تفرقهم وعند اجتماعهم لا تختلف عليه اللهجات ولا اللغات يعلم ما في قلب القائل قبل أن يقول وقد يعجز القائل عن تعبير مراده والله يعلم ذلك فيعطيه الذي في قلبه وجاء اسمه السميع مقترنا بغيره من الأسماء سميع عليم سميع بصير سميع قريب وهي تدل على الإحاطة التامة بالمخلوقات كلها وأن الله محيط بها لا يفوته شيء منها ولا يخفى عليه بل الجميع تحت سمعه وبصره وعلمه فكيف يسرق السارق ويزني الزاني وهو يعلم مثل هذا في ذلك تنبيه للعاقل وتذكير للغافل كي يراقب نفسه وما يصدر عنها من أقوال وأفعال ومتى آمن الناس بذلك وتذكروه فإن أحوالهم تتغير من القبيح إلى الحسن ومن الشر إلى الخير وإذا تناسوا ذلك تناسوا أن الله سميع بصير فسدت أخلاقهم وأعمالهم فسرقوا وزنوا وتجرأوا على محارم الله ومن أسمائه سبحانه البصير أي له بصر يرى به سبحانه ويعني أنه ذو البصيرة بالأشياء الخبير بها يبصر كل شيء كبر أو صغر يبصر ما تحت الأرض وما فوق السماء وما في أعماق البحار لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالطه الظنون ولا تغيره الحوادث ولا السنون لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعده ولا بحر ما في قعره يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور عباد الله سأسوق إليكم بعض الأخبار والآثار آثار وأخبار نعرفها تمام المعرفة لكن أين أثرها في حياتنا سمع عمر ليلة عجوزا تقول لبنيتها امزج اللبن بالماء فقالت البنية أما علمت يا جدة أن أمير المؤمنين عمر نهى عن مزج اللبن بالماء فقالت العجوز في لحظة غفلة وأين عمر حتى يرانا فقالت المؤمنة الصغيرة الموقنة بنظر ربها إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا قصة نعرفها صغارا وكبارا ولكن أين أثرها في حياتنا في معاملاتنا في ليلة أخرى يتجول عمر فإذا بامرأة في ظلام الليل تردد هذه الأبيات فطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه ولكن تقوى الله عن ذا تصدني وحفظا لبعلي أن تنال مراتبه الله أكبر عظموا الله فراقبوه واستحوا منه فهابوه عظموا الله فخافوه وأطاعوه وكما قيل إذا عظم الآمر عظمت الأوامر ولك خبر آخر مر ابن عمر على رويع غنم في الصحراء فقال له امتحانا بعنا من هذه الشياه فقال أنا مملوك ومؤتمن ولا يحق لي التصرف فقال ابن عمر ممتحنا إيمانه قل للمالك أكلها الذئب فقال رويع الغنم الذي امتلأ قلبه خشية من الله وماذا أقول لله وماذا أقول لله إن قلت للمالك أكلها الذئب فماذا أقول لله ماذا أقول إذا نطقت الجوارح والأركان يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين فبكى ابن عمر وأرسل إليه من يعتقه وقال له كلمة أعتقتك في الدنيا أسأل الله أن تعتقك يوم أن تلقاه هذه أخبار كلنا يعرفها وسمعناها مرات ومرات لكن أين أثر هذا في حياتنا ومن معاني البصير أي الخبير بأحوال عباده وأفعالهم، يعلم من يستحق الهداية ومن يستحق الغواية، إنه بعباده خبير بصير. وقال: وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وللسرقة والسارقين أحكام أخرى سيرجع إليها في كتب الفقهاء والمختصين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله وراقبوه في السر والعلن. قد يقول لي قائلا أن هذه الأخبار التي ذكرتها من أخبار الأولين، فأين أخبار اللاحقين؟ أين أخبار اللاحقين؟ فسأقول لك: عندنا والله من أخبار الشباب الثقات العفيفين الذين يراقبون الله ويعلمون أنه سميع بصير وأنه هو الحق المبين. وإليك هذا الخبر الذي قال من نقله لي: والله ثم والله أن هذا الخبر حق ويقين. فاسمعوا بارك الله فيكم لتعلموا أننا لازلنا بخير، وأن عندنا أتقياء أخفياء أنقياء. حدثت هذه القصة لشاب في العشرين من عمره، ومنذ وقت قصير هو مؤذن مسجد ويحفظ القرآن، وعرف بحسن الخلق والأدب، وأعطي شيئا من الوسامة والرجولة والجمال. كانت الليلة ليلة خميس، وكان قد خرج صباحا لزيارة جده وجدته في قرية قريبة من مدينته، وخرج معه مجموعة من الشباب لتوزيع بعض التبرعات من التمور على العوائل الفقيرة في تلك القرية التي يسكن فيها جده وجدته. رجع أصحابه مساء، وبقي هو في زيارة جده وجدته. فلما حان وقت النوم أراد أن ينام في المجلس، فقال له جده: اذهب ونم في الغرفة الخلفية من المنزل حتى لا يزعجك الأطفال، وسأوقظك لصلاة الفجر. ذهب صاحبنا إلى تلك الغرفة وافترش فراشه وذكر الأذكار ونام. وكان عند بيت جده خادمة صغيرة في السن باهرة في الجمال. فلما تجاوزت الساعة الثانية يقول الشاب: احتست بباب الغرفة يفتح ويغلق عدة مرات، فلم أهتم بذلك، كنت أظن أني أحلم. وفجأة وبدون مقدمات إذا بشخص قد نام بجانبي واحتضنني وبدأ يوجه لي القبلات. فماذا حدث؟ تخيل نفسك في هذا الموقف وهذا الامتحان والابتلاء العظيم. لا أحد يسمعك ويراك إلا السميع البصير. فهل ستجعل الله أهون الناظرين إليك؟ فهل ستجعل الله أهون الناظرين إليه؟ اسمع رعاك الله. قام صاحبنا من فراشه ودفعها بقوة بعد أن صفعها على وجهها صفعة شديدة، ثم لبس ثوبه وذهب إلى المسجد خائفا وجلس يبكي حتى أذن عليه الفجر. سبحان الله، هو يبكي وكثير من الشباب يضحكون ويفرحون بمثل هذه الفرص التي عنها يبحثون، وربي سيضحكون، لكنهم سيبكون كثيرا وسيندمون. فلما أصبح الصباح أخبر الشاب خاله بما حدث، وتم تسفير الخادمة في أقل من أسبوع. يقول من روى لي الخبر ونقله: ثم لاحظت المرض على صاحبي بعد هذه الحادثة من شدة الموقف ومن شدة خوفه من الله، ولا زلت أسأله وألح عليه بالسؤال حتى أخبرني بالخبر وألح علي أن لا أخبر أحدا. يقول لي من روى لي الخبر: والله ما أخبرت بهذا الخبر إلا للمصلحة، والله ما أخبرت بهذا الخبر إلا للمصلحة، لله دره. وكثر الله لنا من أمثاله الذين يقرؤون سورة يوسف ويتعلمون منها العفة والإحسان. ألا فليبشر بالخير ومن مثله، فإني أحسبه والله حسيبه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أحسبه والله حسيبه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأنت يا من تسرق، وأنت يا من تزني، وأنت يا من تعصي، أما أن أنت تستشعر، أما أن أنت تستشعر رقابة الرحمن وتعلم أنه يراك ويعلم سرك ونجواك؟ أما أنا أن تردد ما أحلم الله، ما أحلم الله علي حيث أمهلني وقد تماديت بذنبي ويكسرني؟ تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا خوف ولا بكاء ولا حزن. أنا الذي أغلق الأبواب، أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. يا زلة كتبت في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تحرقني. دع عنك عذري يا من كنت تعدلني، لو كنت تدري ما بي كنت تعذرني. دعني أنوح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتذكير والحزن. دعني أسح دموعا لا انقطاع لها، فهل عسى عبرة منها تخلصني؟ نعم أيها المدبر، نعم أيها المدبر عن الله، يا من سرقت أو زنيت أو عصيت، قف على الباب باكيا ونكس الرأس بالحسرة شاكيا، المولى العظيم داعيا. ورد استغفر الله العظيم بلسان الاعتذار وأنت نادم على الذنوب والأوزار، واستمع لنداء العزيز الغفار. قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين.